هل ينبغي الإنسان يدعو الله عز وجل أن يرزق الصبر؟ نعم، لأن الصبر خلق، خلق فاضل. فأسأل الله تعالى أن يقول: اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء، الشاكرين عند الرخاء.